بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقدمة اللي فاتت من كلام الشيخ ولا من كلام التلاميذ؟ غالبا من كلام التلاميذ أو النساخ. ليه؟ قال القاضي أبو شجاع أو أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني. الأصفهاني جده أو أبوه، وأصفهان أو أصبهان دلوقتي في إيران، لكن هو اتولد فين؟ اتولد في العراق. فده جده أو مين؟ ها؟ أو أبوه. رحمه الله تعالى من باب الأدب، فإذا ذكر نبي نقول عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم. ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا ذكر الصحابي من باب الأدب، رضي الله عنه وأرضاه. هو مسلم وأبوه مسلم، رضي الله عنهما. غيرهم رحمه الله من باب الأدب، والرحمة للأحياء والمنها وللأموات. سألني، ده في طلب، وده دليل إن سيدنا الشيخ ما ألفوش من نفسه، ده هم سألوه، والدال على الخير كفاعله. ولذلك سيدنا الشيخ رضي الله عنه وارضاه لما طلبوا منه حاجة ترضي ربنا كتب على طول. سألني بعض الأصدقاء، الأصدقاء يعني أصحابه، أبدا دول طلابه. هم الشيخ عبر بالأصدقاء من باب التواضع. الصديق هو الذي يفرح لفرحي ويغضب لغضبي، أدي معنى إيه صديق. حفظهم الله تعالى، الشيخ بيدعي لهم لأنهم أرشدوا للخير. أن أعمل أي أكتب مختصرا ما قل لفظه وكثر معناه في الفقه. احنا عرفنا الفقه لغة ايه سيادنا؟ وشرعا ها العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. لا اوعوا تنسوا عشان ما نزعلش منكم. على مذهب، كلمة مذهب أي ما ذهب إليه اجتهاد الإمام الشافعي، وده نوع من أنواع البلاغة. أنا بذهب بالسيارة طريق صلاح سالم، ده مذهبي، فأنا طول عمري ما بمشيش منه. فواحد قال لي شارع صلاح سالم كويس، فرحت ماشي فيه فلقيته حلو، يبقى أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بقلده. أنتوا تعرفوا تستنبطوا الأحكام الشرعية من القرآن، يلا ورونا شطارتكم، بس يكون عندكم الأدوات. فأنا مجتهد. يعني إيه مجتهد؟ يعني أدخل على القرآن واستخرج الأحكام الشرعية. سيادتك بتعرف نحو؟ لا، يبقى أقعد. تعرف بلاغة؟ لا، أقعد. تعرف مقاصد الشريعة؟ لا، أقعد. تعرف أصول الفقه؟ لا، كفاية اللي قاعدين الناحية دي، أقعد. طب أنت بتجتهد في إيه يا ابني؟ حاضر، أنت بتجتهد في إيه وما عندكش الأدوات؟ أنا راجل غلبان على قدي، عايز أشتغل، رحت أجرت محل وكتبت عليه ميكانيكي الفردوس. ميكانيكي يعني إيه؟ سيارات. جابوا لي سيارة بايظة، خش يا مولانا صلحها. أنا ما أعرفش أصلحها، أنا أعرف أبوظها، أعرف أكسرها، ما عنديش علم. إنما لا، أنا اتعلمت هنا وتعلمت هنا وتعلمت هنا وتعلمت هنا، فلما جت العربية أنا أستطيع بما وهبني الله تعالى من معارف سابقة إن أعمل إيه يا مولانا؟ ها؟ صلحها. هتصلحها بأني طريقة؟ زي ما اتعلمت ورينا. إمتى أكون صاحب مصنع؟ لما أفهم كل حاجة وأقدر يكون عندي أدوات للاختراع. إنما أنا على طول أول ما ربني هداني للعلم أكون مجتهد مطلق؟ ما ينفعش. أرجح بين المذاهب؟ ما ينفعش. الترجيح ده موجود في أصول الفقه، في باب اسمه الاجتهاد، وباب اسمه التقليد وتعارض الأدلة وما إلى ذلك. عايز يا حبيبي؟ الأصحاب مجتهدين. مين؟ الأصحاب. في اجتهاد، بس في اجتهاد مطلق، في اجتهاد فتوى، في اجتهاد مذهب. هو هو هو أي مجتهد مجتهد على طول؟ ده النووي قالوا عليه مجتهد فتوى، النووي الرافعي قالوا عليه مجتهد فتوى، ما قالوش عليه مجتهد مطلق. طيب، فهنا معنى أنا مذهبي شافعي أي أذهب ها ما إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي في الاجتهاد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ببساطة شديدة أنا عاوز أكل. طيب تأكل إيه مولانا؟ مش عارف. رحت رايح السوق وجايب بطاطس، هتعمل إيه مولانا بالبطاطس؟ عاوز أطبخها. طيب بتعرف تطبخ يا مولانا؟ لا. اجتهد يا مولانا. اجتهد اعمل ايه؟ هبوظ الدنيا. رحت حاطط البطاطس في سيخ وحطيتها في الفرن وشويتها وقعدت هوى عليها، ما انا ما بعرفش اسوي. لا يا سيدي، دور على حد من الناس الطيبين وقول له اسال الحاجه اطبخ بطاطس ازاي، هتقول لك قشرها واغسلها وقطعها طرنشات على بصل طرنشات على عصير قوطة وارمي كله على بعضه وشوية فلفل وملح وحطها في الفرنة وسيبها ثلاث ايام هتتحرق وارميها في الزبالة. كل شوية شقر عليها عشر دقايق ربع ساعة تطيب. يبقى أنا عملت إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن بالسؤال عن طريقة الطهي توصلت إني آكل حاجة حلال بطريقة إيها سليمة. أما الأولاني اللي راح حط البطاطس في الفرن وباظت، البطاطس ما بتتشويش، إيه اللي حصل؟ اترمت. فده اجتهد في الدين وهو مش داري، فأدى إلى خراب الدين. صح إنه نموذج سيء، إنما الصحابة قعدوا عند سيدنا النبي وتعلموا بعد كده اجتهدوا. فاتعلم يا مولانا الأدوات وبعد ذلك اجتهد. انا عرفت طريقة البطاطس النهاردة، هي قالت لي طرنشات، انا ممكن اعملها صوابع، انا ممكن احط عليها فراخ، انا ممكن احط عليها لحمة، انا ممكن انت حر، بس عرفنا الاساسيات، عرفنا الطريقة. لكن يا اخوانا اللي احنا بنعرف عنه النهاردة ضلال. وادي الدليل اهو، طلع لي مجتهدين مش لاقي. طيب تعال بقى للناس البسطاء اللي زي حالتنا وعايزين يتعلموا فقه من البداية، بتعرضوا يقول لك أصل ده مذهب والمذهبية بدعة. أبدا أبدا، ده كلام فاضي. المذهبية ما هي إلا طريقة من طرق الإيه؟ العلم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقتدي في الأحكام بسيدنا مين؟ ها؟ عمر. بعد كده استقل، بعد كده بقى رائد مدرسة الرأي فين؟ في الكوفة، اللي جه من وراء الفقهاء الستة، اللي جه من وراء حماد، اللي جه من وراهم مين؟ ها؟ أبو حنيفة. شفت فيه تطور. الإمام الشافعي تعلم على إيد مالك، تعلم على إيد محمد بن الحسن الشيباني، جمع بين الفكر هنا وبين الفكر هنا، فطلع بمذهب عامر إحنا إلى الآن نقرأه. لكن يعني لابد من شيخ يا سيادنا، ولابد من تكون العملية فيها نوع من أنواع الرحمة. طيب صلوا على النبي. على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، الاثنين بمعنى واحد، فلما يحط لي جملة وجملة جنب بعض زي بعض يدل على التأكيد، يدل على الإيه؟ طيب ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، ولذلك من حفظ المتون حاز الفنون. قل لي يا مولانا نواقض الوضوء الستة، يقعد يلخبط، لكن لو حافظ المتن يقول على طول. أركان الوضوء الستة يلخبط، لكن لو حافظ المتن يقول على طول. وأنا مش هحفظ المتن مباشرة، أنا أراها بس مرة واثنين وثلاثة وذاكرها وراجعها، هتلاقي نفسك حفظت وربك بييسر. طيب وأن أكثر فيه من التقسيمات والخصال. عمل طهارة، صلاة، زكاة، الصوم، الحج، المعاملات، الزواج، الحدود، دخل بعد كده الأقضية والشهادات، خلص الكتاب. الشيخ بقى بيعمل حاجة حلوة قوي. فأجبته إلى ذلك. شفت كلمة فأجبته؟ الفاء للترتيب والتعقيب. بمجرد ما سئلت في عمل من أعمال الخير التزمت، وفي الآخر راح دعا. الدعاء ده اسمه إيه بقى؟ اسمه الاستئذان. فالشيخ بيستأذن عشان يدخل على مين؟ على المطلوب. فأجبته إلى ذلك طالبا، أي راجيا من الله تعالى للثواب الحسنات، والحسنات ما بيكتبها هي رقيب على اليمين، راغبا أي مريدا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب. التوفيق ده عزيز ذكر في القرآن كم مرة؟ مرتين. وما توفيقي إلا إحسانا وتوفيقا. خلي بالك. ولذلك العلماء قالوا التوفيق عزيز غالي. طب أعمل يا مولانا؟ قال لك ادعي لي ربنا يوفقك. كلمة يوفق أي يرشدك إلى ما يحبه ويرضاه ويبعدك عما يغضبه. فإذا فعل الإنسان ما يرضي الله واجتنب ما يغضب الله إيه اللي حصل؟ دخل الجنة إن شاء الله. إنه أي ربنا تبارك وتعالى على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، خبير بأفعالنا وبأحوالنا، فلا يكلفنا ما لا نطيق، ولطيف أن يعاملنا بلطف ورحمة. كده الشيخ هيدخل بقى على المطلوب. عمل إيه الشيخ في المقدمة؟ إداني البسملة قلت عليها بداية حقيقية، إداني الحمدلة قلت عليها بداية إضافية، ذكر لي اسم المؤلف، ذكر اسم الكتاب المؤلف، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الغرض من التأليف وهو الاختصار والكسرة من التقسيمات، جمع أكبر مجموعة من العلم في كلام مختصر وليس اختصار للمعلومة. الشيخ استأذن أن دعا لنا وله ولعامة الإيه المسلمين، ودخل إلى المطلوب بعد الدعاء حتى يكون ما أراد كتابته إيه خالصا لله تبارك وتعالى. تعالوا بقى ندخل على أول كتاب وهو كتاب الطهارة. صلوا على النبي. أركان الإسلام خمسة، حد فاكرهم؟ فاكرهم مولانا؟ واحد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، آدي الركن الأول. ولا بد من الترتيب عندنا، ولا بد من لفظ أشهد، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا سيدي حط أشهد، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، رتب زي ما الحديث عمل. أشهد أي أعتقد اعتقادا جازما أن الله واحد لا شريك له. أشهد أي أعتقد اعتقاد جازم غير قابل للشك ولا للزعزعة إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق أرسله ربه تبارك وتعالى وكلفه بهدايتنا، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة لها. أدي كلمة أشهد يا سيدنا. هذا الكلام نقرأ في العقيدة. أول ما قلت الشهادتين دخلت لنا من باب الإسلام. أول ما المسلم كان يروح عند سيدنا النبي وينطق بالشهادتين، سيدنا النبي يعمل إيه؟ تعالى يا فلان، ها خد وعلمه. يعلمه إيه؟ يصلي. أدي البوابة. الركن الثاني يا مولانا إيه من أركان الإسلام؟ ها؟ أن تقيم الصلاة. الصلاة أي حد يدخل يصلي؟ أمال يعمل إيه؟ اللي لازم يبقى على طهارة، طهارة من الحدث الأكبر يبقى يستحمى، هنقولها لكم الغسل. طهارة من الحدث الأصغر، إيه هو الحدث الأصغر؟ ما أوجب الوضوء. أنت متوضي؟ لا طبعا، ده أنا لسه مسلم جديد. يبقى أول ما يسلم نقول له حضرتك تعالى نصلي. الله فرض عليا كم صلاة؟ خمس. إيه هما؟ امشي بالترتيب: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، عشان أول صلاة سيدنا النبي صلاها كانت الظهر، وسموها صلاة الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، ظهرت في الإسلام. رأي تاني أنها يعني إيها فعلت في وقت الإيها الظهيرة. الحمد لله. إذن أنا علشان أتعلم أصلي تعال اتوضى يا سيدي. إذن الوضوء ما هو إلا مقدمة لمين؟ للصلاة. ومن هنا يا سيادنا إن أول ركن من أركان الإسلام لا بد من تحققه، وهذا الركن اعتقاد قلبي، فأنا أعتقد اعتقادا جازما بقلبي بشهادتي بالشهادتين. بعد كده روح صلي، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين، العهد الذي بيننا وبينهم إيه؟ الصلاة. طيب، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. نيجي منها ربنا بيكرمه، ما نجيش منها نسأل الله السلامة بقى. طيب إيه مقدمة الصلاة؟ الطهارة. فقال لي كتاب الطهارة. أنا ما رحتش الجيش، اتفرجت عليه في الفيديو. قال إيه؟ كتيبة اجمع. يعني إيه كتيبة اجمع اللي راحوا الجيش؟ ها؟ يعني كل العساكر اتجمعوا دلوقتي. فسمي الكتاب كتابا من الضم والجمع ومنه الكتيبة. عشان لما تعرف الكتب يقول لك ومنه الكتيبة. يعني إيه كتيبة؟ كتيبة الجيش. يقول لك كتيبة 102 اجمع. يعني اجمع اللي بيطبخ يجي، واللي في الجامع يجي، واللي نايم يجي، كله يجمع. ليه؟ عشان القائد عايز يبلغ أوامر فقال لهم اجمع. فسمي الكتاب كتابا لأنه مأخوذ من الضم والجمع، فاحنا بنجمع كلمة مع كلمة، فصل مع فصل، باب مع باب، طلع كتاب. طيب، وشرعا أو اصطلاحا مجموعة من العلم. وهو الكتاب، الكلام اللي في الكتاب ده علم مشتملة على إيه؟ أبواب وفصول ومباحث ومسائل غالبا. شفت التقسيمة مشت ازاي؟ يبقى انت دخلت زي العنوان كده، جمهورية مصر العربية، ادي الكبير اهو، خش جوه محافظة القاهرة. انا بعمل ايه دلوقتي؟ باجي من الكل ونازل على الجزء. طيب مصر الجديدة، مصر الجديدة أكبر ولا القاهرة؟ شارع هارون، منزل 15، الدور الثالث، شقة 4. شفت احنا جينا من فين؟ وفي الآخر تخبط مولانا موجود يقول لك العنوان غلط، ندور عليه في دولة أخرى. ركز يا مولانا. فآدي كتاب الفقه أهو، عبارة عن إيه؟ أبواب، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصوم، باب الزكاة. قسم فصل الوضوء، الغسل، إزالة النجاسات، مطلب، فرع، أحكام الجبيرة، أحكام المعذور، مسألة، هل يجوز الوضوء بماء زمزم؟ شفت احنا مشينا فين وانت ماشي كده اهو. كده احنا اتكلمنا في مقدمة عامة، وندخل ان شاء الله في المطلوب. وصلى الله على سيدنا محمد. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي علي توضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله، الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله